بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عود تصح نحدثكم عن نبات هو معروف بالجزيرة العربية باسم الشفلح، ومعروف بمصر وخاصة جنوب سيناء لأنه أكثر ما تكاثر في الجبال، وحتى يكون متدلي، يعني منطقة نويبع وسانت كاترين ووسط سيناء مشهورة جدا بهذا النبات، وهو يسمى أيضا الكبر. الكبر أو الشفلح، هذا النبات له زهرة كبيرة نوعا ما في حجم زهرة الهبسكس الحمراء، ولكن هذا زهرته بيضاء زي الحليب. وهو نبات مر، أوراقه مرة وشوكي، ويخرج زي ما قلنا في الأرض، ما بيخرجش في الأرض الرملية ولكنه بيكون في الأراضي الطينية الحمراء والجبلية، وله ثمار كثمار التين ولكن أصغر قليلا. هذا النبات مشهور جدا في الأردن، وهذه الثمار أخواننا الشوام والأردنيين بيعملوها زي مخلل، تحفظ من العام إلى العام وتستعمل، هو منشط جنسي، هذه الثمار هي منشطة جنسيا. ومعروف عن أوراقه أن خمس ورقات من هذا الشفلح أو الكبر تنزل تدفع حصوة الكلى، حصوة الكلى تدفعها خمس ورقات، تغلى كالشاي ثم تشرب لحصوة الكلى تدفعها دفعا. هذا النبات أيضا وهذه المعلومة من لسان المجربين من إخواننا عرب الجزيرة العربية. وهذا النبات أيضا له عسل النحل، أيضا يجتني زهرته بشغف وبحب ويقبل عليه جدا المنطقة اللي فيها مرعى من هذا النبات، تعتبر مرعى جيد للنحل وينتج منه عسل جيد جدا جدا لمرضى السكر. وكذلك زهور الشفلح، الزهور إن جمعتها ووضعت بعسل وخل يوم أو يومين بتكون جيدة جدا جدا لأمراض تصلب الشرايين والسكر، وبرضو خافض للضغط بصورة ملفتة. ننصح به هو الشفلح أو الكبر، وفي لقاء آخر مع عشب آخر نحدثكم عن عشب مجرب في عود تصح، فتابعونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.